شفتك وانا احسك غير. الله، هذه فيها احساس. لا يمر الوقت، يمر الوقت والذكرى ندامة على من علم في قلبي علامة. يمر الوقت والذكرى ندامة على من علم في قلبي علامة. فدعني وقال أحبك يا حبيبي، فدعني وقال أحبك يا حبيبي.